وإما جاء في ذلك حديث أنس في السنن: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن أعظم مسألة يهتم لها المرء توحيد الله جل وعلا، وأعظم مسألة يحذر منها المرء الشرك. ولهذا يجب على دعاة الحق أن يولوا هذا الأمر غاية العناية، وأن يولوه كبير الاهتمام، لأن السعادة حقا في تحقيق التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: بل هم الذين بدأون بالتكفير والقتال. ومن عرف ذاك التاريخ عرف صدق ما قاله رحمه الله، حتى جيشوا من أجله الجيوش التي جاءت من خارج الجزيرة، وما سقطت الدولة السعودية الأولى إلا على أيدي أولئك الذين ناصبوا دعاة الحق العداء. ولا زال الأمر إلى اليوم، ولكل قوم وارث، لا زالت الدعاوى إلى اليوم، ولا زلنا نسمع بتلك المؤتمرات التي تعقد هناك بحجة ماذا؟ رفع راية السنة. والسنة عندهم ماذا؟ عقيدة الأشعر ولزوم إحدى المذاهب تقليدا، والدخول في باب السلوك في إحدى الطرق المتصوفة، هكذا زعموا. وما كانت السنة يوما هذا، ما كان دين الله جل وعلا يوما متمثلا في أحد من الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز لمسلم ينتصر لرجل معين انتصارا مطلقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لجماعة انتصارا مطلقا إلا لجماعة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وأهل السنة حقا هم الذين تمسكوا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتمعوا عليها، هم الذين يحرصون على أن يكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم في أبواب العلم والعمل. تجد الواحد منهم لا يتقدم ولا يتأخر إلا ويسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سفيان الثوري كلمة عظيمة تمثل منهجا لجميع أهل السنة: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، عندك أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام فافعل. ولهذا انظروا في معتقد أهل السنة وفي مذهب أهل السنة وفي المنتسبين إلى أهل السنة إلى السلفيين، تجد الواحد منهم عنده سلاح يغلب به أهل البدع كلهم، ألا وهو ماذا؟ الوحي. قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، هذا هو العلم، هذا هو الدين، هذا هو الميزان. من تمسك بالكتاب والسنة وسار على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب العلم والعمل فهو السني، وهو السلفي، وهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومن أهل الحديث والأثر. لهذا ناصبوا الشيخ العداء، ناصبوه العداء لهذا، ولم يقف الأمر عند هذا، بل رفعوا السلاح على أهل التوحيد والسنة.